الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس 11 من مجالس قراءتنا للمختصر في تفسير القرآن الكريم، ونحن في يوم الثلاثاء 11 من شهر رمضان عام 43 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا بحمد الله وتوفيقه قد أنهينا سورة التوبة وقفنا على سورة يونس، فنبدأ على بركة الله وبقراءة مع الشيخ يوسف جاسم العينات. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال جماعة من علماء التفسير في كتاب المختصر في تفسير القرآن الكريم في سورة يونس أنها مكية، من مقاصد السورة تقرير النبوة بالأدلة ودعوة المكذبين للإيمان مع تهديدهم بالعذاب. التفسير: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم. ألف لام را، سبق الكلام على ضائرها في بداية سورة البقرة. هذه الآيات المتلوة في هذه السورة آيات القرآن المحكم المتقن المشتمل على الحكمة والأحكام. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. أكان باعثا للناس على التعجب أن أنزلنا الوحي على رجل من جنسهم آمنين إياه أن يحذرهم من عذاب الله، وأخبر أيها الرسول الذين آمنوا بالله بما يسرهم أن لهم منزلة عالية جزاء على ما قدموه من عمل صالح عند ربهم سبحانه. قال الكافرون إن هذا الرجل الذي جاء بهذه الآيات لساحر ظاهر السحر. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. إن ربكم أيها المتعجبون هو الله الذي خلق السماوات على عظمها والأرض على اتساعها في 6 أيام ثم على وارتفع على العرش، فكيف تعجبون من إرسائه رجلا من جنسكم وهو وحده الذي يقضي ويقدر في ملكه الواسع، وما لأحد أن يشفع لديه في شيء إلا بعد إذنه ورضاه عن الشافع. ذلكم المتصف بهذه الصفات هو الله ربكم، فأخلصوا له العبادة وحده أفلا تتعبون بكل هذه البراهين والحجج على وحدانيته. فمن كان له أدنى استعاض علم ذلك وآمن به. إنسان، أي إنسان مهما صغر حجم عقله إذا فكر قليلا كيف يعبد شيئا مثله مهما كان قدره، كيف؟ هذا الكلام لا يقبله حتى الجمادات. ألا ترى أن الجمادات تنقاد لك لأنك حي، لا تنقاد بعضها لبعض؟ سبحان الله. نعم. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا، إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. إليه وحده رجوعكم يوم القيامة ليجازيكم على أعمالكم. وعد الله الناس بذلك وعدا صادقا لا يخلفه، إنه على ذلك قادر. يبدأ إيجاد المخلوق على غير مثال سابق ثم يعيده بعد موته ليجزي سبحانه الذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحة بالعدل، فلا ينقص من حسناتهم ولا يزيد في سيئاتهم. والذين كفروا بالله وبرسله لهم شراب من ماء متناهي الحرارة يقطع أمعاءهم، ولهم عذاب موجع بسبب كفرهم بالله وبرسله. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. هو الذي جعل الشمس تشع الضوء وتنشره، وجعل القمر نورا يستنار به، وقدر سيره بعدده منازله 28، والمنزلة هي المسافة التي يقطعها كل يوم وليلة. لتعلموا أيها الناس بالشمس عدد الأيام وبالقمر عدد الشهور والسنين. ما خلق الله السماوات والأرض وما فيهما إلا بالحق ليظهر قدرته وعظمته للناس. يبين الله هذه الأدلة الواضحة والبراهين الجلية على وحدانيته لقوم يعلمون الاستدلال بها على ذلك. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. إن في تعاقب الليل والنهار على العباد وما يصحب ذلك من ظلمة وضياء وقصر أحدهما وطوله والمخلوقات التي في السماوات والأرض لعلامات دالة على قدرة الله لقوم يتقون الله بمثال أوامره واجتناب نواهيه. من فوائد الآيات إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وأن إرساله أمر معقول لا عجب فيه. خلق السماوات والأرض ومن فيها وتدبير الأمر وتقدير الأزمان واختلاف الليل والنهار كلها آيات عظيمة دالة على ألوهية الله سبحانه. الشفاعة يوم القيامة لا تكون إلا لمن أذن له الله ورضي قوله وفعله. تقدير الله عز وجل لحركة الشمس والمنازل ولمنازل القمر يساعد على ضبط التاريخ والأيام والسنين. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا وطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. إن الكافرين الذين لا يتوقعون لقاء الله فيخافوه ويطمعوا فيه وارتضوا الحياة الدنيا الفانية بدلا من الحياة الأخروية الباقية وسكنت أنفسهم إليها فرحة بها والذين هم عن آيات الله ودلائله معرضون عنها لاهون. بالنسبة للشمس والقمر هما كما قال الله وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. لتعلموا عدد السنين والحساب يعني بالشمس وبالقمر. فالحساب الشمسي ثابت لا يتغير يستفيد منه الناس من حيث ثباته، والحساب القمري يتغير وليس بثابت، وهذا 12 شهر وهذا 12 شهر. الأحكام الشرعية متعلقة بالهلال وأحكام الدنيا متعلقة بالشمس، وهذا أيضا فيه دلالة أن الله سبحانه وتعالى فرق بين أمور الآخرة وأمور الدنيا. أمور الدنيا ثابتة، الشمس تحسب في الشمس شهر يناير شهر برد مثلا، أو يسمونها في شهور الأسماء الأخرى نيسان مثلا أو الحمل أو الثور أو الجوزاء، لا عدة مسميات. لكن أمور الشرع متعلقة بالقمر. ليش أمور الشمس متعلقة بالقمر؟ لأنها أسهل، حتى الناس الأميين اللي ما يعرفون يقرون يكتبون يفهمونه. والشرع لعامة الخلق وليس للمثقفين وليس للمزارعين فقط. نعم. أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. أولئك المتصفون بهذه الصفات مستقرهم الذي يأوون إليه هو النار بسبب ما اكتسبوه من الكفر والتكذيب بيوم القيامة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. إن الذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحات يرزقهم الله الهداية إلى العمل الصالح الموصل إلى إرضاه بسبب إيمانهم، ثم يدخلهم الله يوم القيامة في جنات النعيم الدائم تجري من تحتهم الأنهار. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. دعاؤهم في الجنة وتسبيح الله وتقديسه وتحية الله لهم وتحية الملائكة وتحية بعضهم لبعض سلام، وخاتمة دعائهم الثناء على الله رب المخلوقات كلها. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم، فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. ولو يعجل الله سبحانه استجابة دعاء الناس على أنفسهم وأولادهم وأموالهم بالشر عند الغضب مثل ما يستجيب لهم في دعائهم الخير لهلكوا، ولكن الله يمهلهم فيترك الذين لا ينتظرون لقاءه لأنهم لا يخافون عقابا ولا يرتدون ثوابا، يتركهم مترددين حائلين مرتابين في يوم الحساب. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. وإذا أصاب الإنسان المسرف على نفسه مرض أو سوء حال دعانا متذللا متضرعا مضطجعا على جنبه أو قاعدا أو قائما رجاء أن يزال ما به من ضر، فلما استجبنا دعاه وأزلنا ما به من ضر مضى على ما كان عليه كأنه لم يدعنا لكشف ضر أصابه. كما زين لهذا المعرض الاستمرار في ضلاله زين للمتجاوزين للحدود بكفرهم ما كانوا يعملونه من الكفر والمعاصي فلا يتركونه. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. ولقد أهلكنا الأمم من قبلكم أيها المشركون لتكذيبهم برسل الله وارتكابهم المعاصي وقد جاءتهم رسلهم الذين أرسلناهم إليهم بالبراهين واضحة الدالة على صدقهم فيما جاءوا به من عند ربهم فما استقام لهم أن يؤمنوا لعدم استعدادهم للإيمان فخذلهم الله ولم يوفقهم له كما جزينا تلك الأمم الظالمة نجزي أمثالهم في كل زمان ومكان. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. ثم صيرناكم أيها الناس خلفا لتلك الأمم المكذبة التي أهلكناها لننظر كيف تعملون هل تعملون خيرا فتثابوا عليه أو تعملون شرا فتعاقبوا عليه. من فوائد الآيات لطف الله عز وجل بعباده في عدم إجابة دعائهم على أنفسهم وأولادهم بالشر، بيان حال الإنسان بالدعاء في الضراء والإعراض عند الرخاء والتحذير من الاتصاف بذلك. هلاك الأمم السابقة كان سببه ارتكابهم المعاصي والظلم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وإذا تقرأ عليهم الآيات القرآنية الواضحة الدالة على توحيد الله قال منكر البعث الذين لا يرجون ثوابا ولا يخافون عقابا جئ يا محمد بقرآن غير هذا القرآن المشتمل على سب عبادة الأصنام أو غيره بنفس بعضه أو كله بما يوافق وهو أنا قل لهم أيها الرسول لا يصح أن أغيره أنا ولا أستطيع بالأولى الإتيان بغيره بل الله وحده هو الذي يبدل منه ما يشاء فلست أتبع إلا ما يوحيه الله إلي إني أخاف إن عصيت الله بإجابتكم إلى ما طلبتم عذاب يوم عظيم وهو يوم القيامة. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. قل أيها الرسول لو شاء الله ألا أقرأ القرآن عليكم ما قرأته عليكم وما بلغتكم إياه ولو شاء الله ما أعلمكم بالقرآن على لساني فقد مكثت بينكم زمنا طويلا هو 40 سنة لا أقرأ ولا أكتب ولا أطلب هذا الشأن ولا أبحث عنه أفلا تدركون بعقولكم أن ما جئتكم به هو من عند الله ولا شأن لي فيه فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. فلا أحد أظلم ممن افترق على الله كذبا فكيف لي أن أبدل القرآن افتراء عليه. إن الشأن أن المتجاوزين لحدود الله بالافتراء عليه لا يفوزون بمطلوبهم ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. ويعبد المشركون من دون الله آلهة مزعومة لا تنفع ولا تضر والمعبود بالحق ينفع ويضر متى شاء ويقولون عن معبوداتهم هؤلاء وسطاء يشفعون لنا عند الله فلا يعذبنا بذنوبنا. قل لهم أيها الرسول أتخبرون الله العليم أن له شريكا وهو لا يعلم له شريكا في السماوات ولا في الأرض تقدس وتنزه عما يقوله المشركون من الباطل والكذب. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. وما كان الناس إلا أمة واحدة مؤمنة موحدة فاختلفوا فمنهم من بغي مؤمنا ومنهم من كفر ولولا ما مضى من قضاء الله أنه لا يحكم بينهم فيما اختلفوا فيه في الدنيا وإنما يحكم بينهم فيه يوم القيامة ولولا ذلك لحكم بينهم في الدنيا فيما يختلفون فيه فيتبين المهتدي من الضال. هذه الآية نص أن الأصل في البشرية التوحيد والأصل في آدم وذريته الإسلام ثم جاء الاختلاف والشرك بعد ذلك. وما يتصوره أصحاب الآثار وغيرهم أن الشرك متجذر في الإنسان هذا غير صحيح بل الشرك طارئ على الإنسان. الأصل في الإنسان التوحيد 1000 سنة ذرية آدم عليه السلام على التوحيد. نعم. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. ويقول المشركون هل لا أنزل على محمد آية من ربه دالة على صدقه؟ فقل لهم أيها الرسول نزول الآيات غيب يختص الله بعلمه، فانتظروا ما اقترحتموه من الآيات الحسية إني معكم من المنتظرين لها. من فوائد الآيات عظم الافتراء على الله والكذب عليه وتحريف كلامه كما فعل اليهود بالتوراة. النفع والضر بيد الله عز وجل وحده دون ما سواه. بطلان قول المشركين بأن آلهتهم تشفع لهم عند الله. اتباع الهوى والاختلاف على الدين هو سبب الفرقة. لماذا يقولون لولا أنزل عليه آية من ربه؟ والقرآن موجود آية. هذا شأن المتكبر، كلما يظهر الله على يد النبي آية يريد آية أخرى، يريد آية أخرى، لأن المقصود في النهاية عدم الإذعان. نعم. وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. وإذا أذقنا المشركين نعمة من مطر وخص بعد جد وبؤس أصابهم إذا لهم استهزاء وتكذيب بآياتنا قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين الله أعجل مكرا وأسرع استدراجا لكم وعقوبة إن الحفظة من الملائكة يكتبون ما تدبرون من مكر لا يفوتهم منه شيء فكيف يفوت خالقهم وسيجازيكم الله على مكركم. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. الله هو الذي يسيركم أيها الناس في البر على أقدامكم وعلى دوابكم وهو الذي يسيركم في البحر في السفن حتى إذا كنتم في السفن في البحر وجرت بهم بريح طيبة فرح الركاب بتلك الريح الطيبة فبينما هم في فرحهم جاءتهم ريح قوية الهبوب وجاءهم موج البحر من كل جهة وغلب على ظنهم أنهم مالكون دعوا الله وحده ولم يشركوا معه غيره قائلين إن أنقذنا من هذه المحنة المهلكة لنكونن من الشاكرين لك ولم يشركوا معه غيره قائلين لئن أنقذتنا من هذه المحنة المهلكة لنكونن من الشاكرين لك على ما أنعمت به علينا. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. فلما استجاب دعاءهم وأنقذهم من تلك المحنة إذا هم يفسدون في الأرض بارتكاب الكفر والمعاصي والآثام أفيقوا أيها الناس إنما عاقبة بغيكم السيئة على أنفسكم فالله لا يضره بغيكم تتمتعون به في الحياة الدنيا وهي فانية ثم إلينا أرجعكم يوم القيامة فنخبركم بما كنتم تعملون من المعاصي ونجازيكم عليها. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. إنما مثل الحياة الدنيا التي تتمتعون فيها بسرعة انقضائها كمثل مطر اختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس من الحبوب والثمار ومما تأكل الأنعام من الحشيش وغيره حتى إذا أخذت الأرض لونها الزاهي وتجمعت بما تنبته من أنواع النبات وظن أهلها أنهم قادرون على حصاد ما أنبتت وقطافه جاءها قضاؤنا بإهلاكها فصيرناها محسودة كأن لم تكن عامرة بالأشجار والنباتات في عهد قريب كما بينا لكم حال الدنيا وسرعة انقضائها نبين الأدلة والبراهين لمن يتفكرون ويعتبرون. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والله يدعو جميع الناس إلى جنته التي هي دار السلام يسلم فيها الناس من المصائب والهموم ويسلمون من الموت والله يوفق من شاء من عباده إلى دين الإسلام الموصل إلى دار السلام هذه. من فوائد الآيات الله أسرع مكرا بمن مكر من عباده المؤمنين. بغي الإنسان عائد على نفسه ولا يضر إلا نفسه. بيان حقيقة الدنيا في سرعة انقضائها وزوالها وما فيها من النعيم فهو فان. الجنة هي مستقر المؤمن لما فيها من النعيم والسلامة من المصائب والهموم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. للذين أحسنوا بالقيام بما أوجبه الله عليهم من الطاعات وترك ما حرم عليهم من المعاصي المثوبة الحسنى وهي الجنة، ولهم زيادة عليها وهي النظر إلى وجه الله الكريم، ولا يغشى وجوههم غبار ولا يغشاها هوان ولا خزي، أولئك المتصفون بالإحسان أصحاب الجنة هم فيها ماكثون. والذين كذبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين عملوا السيئات من الكفر والمعاصي لهم جزاء السيئة التي عملوها بمثلها من عقاب الله في الآخرة، وتغشى وجوههم ذلة وهوان، ليس لهم مانع يمنعهم من عذاب الله إذا أنزله بهم، كأنما ألبست وجوههم سوادا من الليل المظلم من كثرة ما يغشاها من دخان النار وسوادها، أولئك المتصفون بتلك الصفات أصحاب النار هم فيها ماكثون أبدا. قوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى في جميع القرآن بمعنى الجنة وما فيها من نعيم وما يتجدد فيها من النعم. إذن كلمة وزيادة لابد أن يكون شيء آخر غير متعلق بالجنة، فتفسير الزيادة بما يكون في الجنة خطأ، ولهذا عامة المفسرين بل إطباق السلف وإجماعهم أن الزيادة النظر إلى وجه الله، وجاء هذا مفسرا في صحيح الإمام أبي داود والسنن في صحيح الإمام مسلم وسنن أبي داود، قال الزيادة النظر إلى وجه الله حديث. نعم. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم، فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. واذكر أيها الرسول يوم القيامة حين نحشر جميع الخلائق ثم نقول للذين أشركوا بالله في الدنيا الزموا أيها المشركون مكانكم أنتم ومعبوداتكم التي كنتم تعبدونها من دون الله، ففرقنا بين المعبودين بين المعبودين والعابدين، وتبرأ المعبودون من العابدين قائلين لم تكونوا تعبدوننا في الدنيا، فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. هنا تتبرأ منهم آلهتهم التي عبدوها من دون الله قائلة فالله شاهد وكفى به أنا لم نرضى بعبادتكم لنا ولم نأمركم بها وأنا لم نشعر بعبادتكم. هذا حال عيسى عليه السلام وحال الأنبياء والأولياء الصالحين الذين عبدوا من دون الله عز وجل، فإنهم يتبرؤون من معبوده، حتى إبليس الذي صراحة كان سببا في إغواء الناس يتبرأ كما سيأتي في آيات صريحة. نعم. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. في ذلك الموقف العظيم تختبر كل نفس ما أمضت من عمل في حياتها الدنيا، ويرجع المشركون إلى ربهم الحق الذي هو الله الذي يتولى حسابهم، وذهب عنهم ما افتروهم من شفاعة أصنامهم. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين بالله من يرزقكم من جهة السماء بإنزال المطر عليكم ومن يرزقكم من الأرض بما ينبت فيها من نبات وبما تقيم من معاد ومن يخرج الحي من الميت كالإنسان من النطفة والطير من البيضة ومن يخرج الميت من الحي كالنطفة من الحيوان والبيضة من الطير ومن يدبر أمر السماوات والأرض وما فيهن من مخلوقات فسيجيبون بأن فاعل ذلك كله هو الله فقل لهم أفلا تعلمون ذلك وتتقون الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. فذلكم أيها الناس الذي يفعل ذلك كله هو الله الحق خالقكم ومدبر أمركم فماذا بعد معرفة الحق غير البعد عنه والضياع فأين تذهب عقولكم عن هذا الحق الجلي. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. كما ثبتت الربوبية الحقة لله وجبت أيها الرسول كلمة ربك القدرية على الذين خرجوا عن الحق عنادا أنهم لا يؤمنون. من فوائد الآيات أعظم نعيم يرغب به المؤمن هو النظر إلى وجه الله تعالى، بيان قدرة الله وأنه على كل شيء قدير، التوحيد في الربوبية والإشراك بالإلهية باطل فلا بد من توحيدهما معا، إذا قضى الله بعدم إيمان قوم بسبب معاصيهم فإنهم لا يؤمنون. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين هل من بين شركائكم الذين تعبدونهم من دون الله من ينشئ الخلق على غير مثال سابق ثم يبعثه بعد موته؟ قل لهم الله ينشئ الخلق على غير مثال سابق ثم يبعثه بعد موته فكيف تصرفون أيها المشركون عن الحق إلى الباطل؟ قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق يحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون؟ قل لهم أيها الرسول هل من بين شركائكم الذين تعبدونهم من دون الله من يرسل إلى الحق؟ قل لهم الله وحده يرسل إلى الحق فهل من يرسل الناس إلى الحق ويدعوهم إليه أولى بأن يتبع أو معبوداتكم التي لا تهتدي بنفسها إلا أن يهديها غيرها فما لكم كيف تحكمون بالباطل حين تزعمون أنهم شركاء لله؟ تعالى الله عن قولكم علوا كبيرا. وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون. وما يتبع معظم المشركين إلا ما لا علم لهم به فما يتبعون إلا هم إلا وهم وشكا إن الشك لا يقوم مقام العلم ولا يغني عنه إن الله عليم بما يفعلون ولا يخفى عليه شيء من أفعالهم وسيجازيهم عليها. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. وما يصح لهذا القرآن أن يختلق وينسب إلى غير الله لعجز الناس ضرورة عن الإتيان بمثله ولكنه مصدق لما نزل من الكتب قبله ومبين لما ولكنه مصدق لما نزل من الكتب قبله ومبين لما أجمل فيها من الأحكام فهو لا شك فيه أنه منزل من رب المخلوقات سبحانه وتعالى. أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. بل أيقول هؤلاء المشركون إن محمد صلى الله عليه وسلم اختلق هذا القرآن من نفسه ونسبه إلى الله. قل أيها الرسول ردا عليهم إن كنت قد أتيت به من عندي نفسي إن كنت قد أتيت به من عندي وأنا بشر مثلكم فأتوا أنتم بسورة من مثله وادعوا من استطعتم دعاءه لمظاهرتكم إن كنتم صادقين فيما تدعونه من أن القرآن مختلق مكتوب ولم تستطيعوا ذلك وعدم قدرتكم وأنتم أصحاب اللسان وأرباب الفصاحة دال على أن القرآن منزل من عند الله. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. فلم يجيبوا بل سارعوا بتكذيب القرآن قبل أن يتفهموه ويتدبروه وقبل أن يحصل ما أنذروا به من العذاب وقد اقترب إتيان ذلك. مثل هذا التكذيب كذبت الأمم السابقة فنزل بها ما نزل من العذاب. فتأمل أيها الرسول كيف كانت نهاية الأمم المكذبة فقد أهلكهم الله. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين. ومن المشركين من سيؤمن بالقرآن قبل موته ومنهم من لا يؤمن به عنادا ومكابرة حتى يموت. وربك أيها الرسول أعلم بالمفسدين على كفرهم وسيجازيهم على كفرهم. وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. فإن كذبك أيها الرسول قومك فقل لهم لي ثواب عملي وأنا أتحمل تبعة عملي ولكم ثواب عملكم وعليكم عقابه وأنتم بريئون من عقاب ما أعمل وأنا بريء من عقاب ما تعملون. ومنهم من يستمعون إليك ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. ومن المشركين من يستمع إليك أيها الرسول إذا قرأت القرآن استماعا غير مقرون بقبول وإذعان أفأنت تقدر على إسماع من سلب السمع فكذلك أن تقدر على هداية هؤلاء الذين صموا عن سماع الحق فلا يعقلونه. من فوائد الآيات الهادي إلى الحق هداية التوفيق هو الله وحده دون ما سواه. الحث على تطلب الأدلة والبراهين والهدايات للوصول للعلم والحق وترك الوهم والظن. ليس في مقدور أحد أن يأتي ولو بآية مثل القرآن الكريم إلى يوم القيامة. سفه المشركين وتكذيبهم بما لم يفهموه ويتدبروه. ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. ومن المشركين من ينظر إليك أيها الرسول ببصره الظاهر لا ببصيرته أفأنت تستطيع تبصير الذين سلبت أبصارهم؟ إنك لا تستطيع ذلك وكذلك لا تستطيع هداية فاقد البصيرة. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. إن الله تنزه عن ظلم عباده فهو لا يظلمهم مثقال ذرة ولكنهم هم الذين يظلمون أنفسهم بإرادها موارد الهلاك بسبب التعصب للباطل والمكابرة والعناد. وإما نرين ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. ويوم يحشر الله الناس يوم القيامة لحسابهم كأن لم يمكثوا في حياتهم الدنيا وفي برزخهم إلا ساعة من نهار لا أبيض يعرف بعضهم بعضا فيها ثم تنقطع معرفتهم لشدة ما شاهدوا من أهوال القيامة. قد خسر الذين يكذبون بلقاء ربهم يوم القيامة وما كانوا مؤمنين في الدنيا بيوم البعث حتى يسلموا من الخسران. وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. وإما نرينك أيها الرسول بعض مما وعدناهم به من العذاب قبل موتك أو نتوفينك قبل ذلك ففي تلك الحالتين إلينا رجوعهم يوم القيامة ثم الله مطلع على ما كانوا يعملون لا يخفى عليه منه شيء وسيجازيهم على أعمالهم. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ولكل أمة من الأمم السابقة رسول أرسل إليهم فإذا بلغهم ما أمر بتبليغه وكذبوه حكم بينهم وبينه بالعدل فنجاه الله بفضله وأهلكهم بعدله وهم لا يظلمون من جزاء أعمالهم شيئا. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ويقول هؤلاء الكفار معاندين ومتحدين متى زمن ما وعدتمون به من العذاب إن كنتم صادقين فيما تدعونه. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قل لهم أيها الرسول لا أملك لنفسي ضرا أضرها به أو أدفعه عنها ولا نفع أنفعها به فكيف بنفع غيري أو ضره إلا ما شاء الله من ذلك فكيف لي أن أعلم غيبه. لكل أمة من الأمم توعدها الله بهلاك زمن محدد لهلاكها لا يعلمه إلا الله فإذا جاء زمن هلاكها لم تتأخر عنه وقتا ما ولم تتقدم. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون. قل أيها الرسول لهؤلاء المستعجلين للعذاب أخبروني إن جاءكم عذاب الله في أي وقت من ليل أو نهار ما الذي تستعجلونه من هذا العذاب. ثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون. أبعد أن يقع عليكم العذاب الذي وعدتموه تؤمنون حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أتؤمنون الآن وقد كنتم تستعجلون العذاب من قبل على وجه التكذيب به. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. ثم بعد إصرارهم في العذاب وطلبهم الخروج منه قالوا لهم ذوقوا العذاب الدائم في الآخرة فهل تتابون إلا ما كنتم تعملون من الكفر والمعاصي. ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. ويستقبلك أيها الرسول المشركون أهذا الذي وعدنا به حق قل لهم نعم إنه والله لحق ولستم بمفلتين منه. من فوائد الآيات الإنسان هو الذي يولد نفسه موارد الهلاك فالله منزه عن الظلم. مهمة الرسول هي التبليغ للمرسل إليهم والله يتولى حسابهم وعقابهم بحكمته فقد يعجله في حياة الرسول أو يؤخره بعد وفاته. النفع والضر بيد الله عز وجل فلا أحد من الخلق يملك لنفسه أو لغيره ضرا ولا نفعا. لا ينفع الإيمان صاحبه عند معاينة الموت. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ولو أن لكل مشرك بالله جميع ما في الأرض من أموال نفيسة لجعله مقابل فتاته من عذاب الله لو أتيح له أن يستدي به. وأخذ المشركون الندم على كفرهم لما شاهدوا العذاب يوم القيامة وقضى الله بينهم بالعدل وهم لا يظلمون وإنما يجزون على أعمالهم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ألا إن لله وحده ملك ما في السماوات وملك ما في الأرض ألا إن وعد الله بعقاب الكافرين واقع لا مرية فيه ولكن أكثرهم لا يعلمون ذلك فيشكون. هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. هو سبحانه يبعث الموتى ويميت الأحياء وإليه وحده ترجعون يوم القيامة فيجازيكم على أعمالكم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. يا أيها الناس قد جاءكم القرآن فيه تذكير وترغيب وترهيب وهو شفاء لما في القلوب من مرض الشك والارتياب وإرشاد لطريق الحق وفيه رحمة للمؤمنين فهم المنتفعون به. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل أيها الرسول للناس ما جئتكم به من القرآن هو فضل من الله عليكم ورحمة منه بكم فبفضل الله عليكم ورحمته بكم بإنزال هذا القرآن فطرحوا لا بسواهما، فما جاءهم به محمد صلى الله عليه وسلم من ربه خير مما يجمعون من حطام الدنيا الزائل. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين أخبروني عما من الله به عليكم إنزال رزقي فعملتم فيه بأهوائكم فحرمتم بعضه وأحللتم بعضه، قل لهم هل الله أباح لكم تحريم ما أحللتم وتحريم ما حرمتم أم أنكم تختلقون عليه الكذب؟ وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. وأي شيء يظنه مختلق الكذب عليه واقعا بهم يوم القيامة أيظنون أن يغفر لهم؟ هيهات، إن الله لذو فضل على الناس بإمهالهم وعدم معاجاتهم بالعقوبة ولكن أكثرهم جاحدون نعم الله عليهم فلا يشكرونها. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعجب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وما تكون أيها الرسول في أمر من الأمور وما تقرأ من قرآن وما تعملون أيها المؤمنون من عمل إلا كنا نراكم عالمين به عالمين بكم ونسمعكم حين تشرعون في العمل مندفعين فيه وما يغيب عن علم ربك وزن ذرة في السماء أو في الأرض ولا أصغر من وزنها ولا أكبر إلا وهو مسجل في كتاب واضح لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. من فوائد الآيات عظم ما ينتظر المشركين بالله من عذاب حتى إنهم يتمنون دفعه بكل ما في الأرض ولن يقبل منهم. القرآن شفاء للمؤمنين من أمراض الشهوات وأمراض الشبهات بما فيه من الهدايات والدلائل العقلية والنقلية. ينبغي للمؤمن أن يفرح بنعمة الإسلام والإيمان دون غيرهما من حطام الدنيا. دقة مراقبة الله لعباده وأعمالهم وخواطرهم ونياتهم. يعني الله سبحانه وتعالى قال وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة. فأنت الآن قد وصل العلم إلى اكتشاف ما يسمى بالفيروسات والميكروبات والنواة الذرة، هذا كله لا يغيب عن علم الله عز وجل. إذن العلم علم متناهي، لولا هذا العلم متناهي أنت ما قدرت أن تقوم وأنت جالس. كل شيء في جسمك يمشي بعلم متناهي بدقة متناهية. أنت تسوق السيارة تنتبه وتمشي بانتباه، كل شيء في جسمك يمشي بدقة متناهية، الأعصاب، الدماء إلى آخره، كل هذا بعلم الله عز وجل وقدرته ومشيئته وإرادته. فسبحانه ما أكرمه وما أعظمه وما أرحمه. نعم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم فيما يستقبلونه من أهوال القيامة ولا هم يحزنون على ما فاتهم من حظوظ الدنيا. الذين آمنوا وكانوا يتقون. هؤلاء الأولياء هم الذين كانوا يتصفون بالإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم وكانوا يتقون الله بمثال أوامره واجتناب نواهيه. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. لهم البشارة من ربهم في الدنيا بما يسرهم برؤيا صالحة أو ثناء الناس عليهم ولهم البشارة من الملائكة عند قبض أرواحهم وبعد الموت وفي الحس لا تغيير لما وعدهم الله به ذلك الجزاء هو النجاح العظيم بما فيه من نيل المطلوب والنجاة من المرهوب. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. ولا تحزن أيها الرسول لما يقوله هؤلاء من الطعن والقدح في دينك إن القهر والغلبة كلها لله فلا يعجزه شيء هو السميع لأقوالهم العليم بأفعالهم وسيجازيهم عليها. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. ألا إن لله وحده ملك من في السماوات وملك من في الأرض وأي شيء يتبعه المشركون الذين يعبدون من دون الله شركاء لا يتبعون في الحقيقة إلا الشرك وما هم إلا يكذبون في نسبتهم الشركاء إلى الله تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. هو وحده الذي جعلكم أيها الناس الليل لتسكنوا فيه عن الحركة والتعب، وجعل النهار مضيئا لتسعوا فيه بما يرجع إليكم بنفع في معاشكم. إن في ذلك لدلائل واضحة لقوم يسمعون سماع اعتبار وقبول. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. قال فريق من المشركين اتخذ الله الملائكة بنات، تقدس الله عن قولهم، فهو سبحانه الغني عن جميع مخلوقاته، له ملك ما في السماوات وملك ما في الأرض، ليس عندكم أيها المشركون برهان على قولكم هذا، أتقولون على الله قولا عظيما إذ تنسبون إليه ولدا لا تعلمون حقيقته دون برهان. قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. قل لهم أيها الرسول إن الذين يفترون على الله الكذب بنسبة الولد إليه لا يظهرون بما يطلبونه ولا ينجون مما يرهبونه متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. فلا يغتروا بما يتمتعون به من لذات الدنيا ونعيمها فهو متاع قليل زائل. ثم إلينا رجعهم يوم القيامة ثم نذيقهم العذاب القوي بسبب كفرهم بالله وتكذيبهم لرسوله. من فوائد الآيات ولاية الله تكون لمن آمن به وامتثل أوامره واجتنب نواهيه واتبع رسوله صلى الله عليه وسلم. وأولياء الله هم الآمنون يوم القيامة ولهم البشرى في الدنيا إما بالرؤية الصالحة أو عند الموت. العزة لله جميعا وحده فهو مالك الملك وما عبد من دون الله لا حقيقة له. الحث على التفكر في خلق الله لأن ذلك يقود إلى الإيمان به وتوحيده. حرمة الكذب على الله عز وجل وأن صاحبه لن يفلح، ومن أعظم الكذب نسبة الولد له سبحانه. من هذه الآية من أظهر الآيات الدالة على علامات أولياء الله عز وجل، وأعظم كرامة للولي كونه تقي. أعظم كرامة للولي كونه تقي، وليست الكرامة متوقفة على أن نرى منه شيء خارق كما يظنه بعض الناس، لأن الأشياء الخارقة ربما يظهرها الملبسون المزورون كالسحرة والكهنة وغيره، لكن أعظم علامة للنبي أنه يدل على الله، وأعظم علامة للولي أنه متق لله. نعم. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم أمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون. واقصص أيها الرسول على هؤلاء المشركين المكذبين خبر نوح عليه السلام حين قال لقومه يا قوم إن كان عظم عليكم مقامي بين ظهوركم وشق عليكم تذكيري بآيات الله ووعظي وعزمتم على قتلي فعلى الله وحده واعتمدت في إحباط ما تكيدون فاحكموا أمركم واعزموا على إفلاسي وادعوا آلهتكم لتستعينوا بها ثم لا يكن كيدكم سرا مبهما ثم بعد تدبيركم لقتلي امضوا إلي ما تدبرون ولا تؤخروني لحظة فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فإن كنتم قد عرفتم عن دعوتي فقد علمتم أني ما طلبت منكم جزاء على تبليغكم رسالة ربي ليس ثوابي إلا على الله أمنتم بي أم كفرتم وأمرني الله أن أكون من المقادين لهم بالطاعة والعمل الصالح فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين فكذبه قومه ولم يصدقوا به فنجيناه هو ومن كان معه في السرية والمؤمنين وصيرناهم خلفا لمن كان قبلهم وأهلكنا الذين كذبوا بما جاء به من الآيات والحجج بالطوفان فتأمل أيها الرسول كيف كانت نهاية أمر القوم الذين أنذرهم نوح عليه السلام فلم يؤمنوا ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعد مدة من الزمن بعثنا من بعد نوح رسلا إلى قومهم فجاء الرسل أممهم بالآيات والبراهين فما كانت لهم إرادة أن يؤمنوا بسبب إصرارهم السابق على تكذيب الرسل فختم الله على قلوبهم مثل هذا الختم الذي ختمنا به على قلوب أتباع الرسل الماضية نختم به على قلوب الكافرين المتجاوزين لحدود الله بالكفر في كل زمان ومكان ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ثم بعد مدة من الزمن بعثنا من بعد هؤلاء الرسل موسى وأخاه هارون إلى فرعون ملك مصر والكبراء من قومه بعثناهما بالآيات الدالة على خلقهما فتكبروا عن الإيمان بما جاء به وكانوا قوما مجرمين لكفرهم بالله وتكذيبهم لرسله فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين فلما جاء فرعون والكبراء من قومه الدين الذي جاء به موسى وهارون عليهم السلام قالوا عن آياته الدالة على صدق ما جاء به موسى إنه لسحر واضح وليس حقا قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قال موسى مستنكر عليهم أتقولون للحق حين جاءكم هو سحر كلا ما هو بسحر وإني لأعلم أن الساحر لا يفلح أبدا فكيف لي بتعاطيه قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين أجابكم فرعون موسى عليه السلام قائلين أجئتنا بهذا السحر لتصرفنا عما وجدنا عليه آباءنا من الدين ويكون لك أنت وأبي أخيك الملك وما نحن لكما يا موسى وهارون مقرين بأنكما رسولان أرسلتما إلينا من فوائد الآيات سلاح المؤمن في مواجهة أعدائه هو التوكل على الله الإصرار على الكفر والتكذيب بالرسل يوجب الختم على القلوب فلا تؤمن أبدا حال أعداء الرسل واحد فهم دائما يصفون الهدى بالسحر أو الكذب إن الساحر لا يفلح أبدا وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم وقال فرعون لقومه جيئوني بكل ساحر خبير بالسحر متقن له فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما جاءوا فرعون بالسحرة قال لهم موسى عليه السلام واثق من انتظاره عليهم اطرحوا أيها السحرة فلما جاءوا فرعون بالسحرة قال لهم موسى عليه السلام واثق من انتظاره عليهم اطرحوا أيها السحرة ما أنتم طارحون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين فلما طرحوا ما عندهم من السحر قال لهم موسى عليه السلام الذي أظهرتموه هو السحر إن الله سيصير ما صنعتم باطلا لا أثر له إنكم بسحركم مفسدون بالأرض والله لا يصلح عمل من كان مفسدا ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون ويثبت الله الحق ويمكن له بكلماته القدرية وبما في كلماته الشرعية من الحجج والبراهين ولو كره ذلك الكافرون المجرمون من آل فرعون فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين صمم القوم على الإعراض فما صدق بموسى عليه السلام مع ما جاء به من الآيات الظاهرة والحجج الواضحة إلا شباب من قومه بني إسرائيل مع خوف من فرعون وكبراء قومه أن يصرفوهم عن إيمانهم بما يذيقونهم من العذاب إن كشف أمرهم وإن فرعون متكبر متسلط على مصر وأهلها وإنه لمن المتجاوزين من الحد في الكفر والتقتيل والتعذيب لبني إسرائيل وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين وقال موسى عليه السلام لقومه يا قوم إن كنتم آمنتم بالله إيمانا حقا فعلى الله وحده اعتمدوا إن كنتم مسلمين فالتوكل على الله يدفع عنكم السوء ويجلب لكم الخير فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين فأجاب موسى عليه السلام فقالوا على الله وحده توكلنا ربنا لا تسلط علينا الظالمين فيفتنوننا عن ديننا بالتعذيب والقتل والإغراء ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وخلصنا برحمتك ربنا من أيدي قوم فرعون الكافرين فقد استعبدونا وآذونا بالتعذيب والقتل وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين وأوحينا إلى موسى وأخيه هارون عليهم السلام أن اختار واتخذ لقومكما بمصر بيوتا لعبادة الله وحده وصيروا بيوتكم متجهة إلى جهة القبلة بيت المقدس وأتوا بالصلاة كاملة وأخبر يا موسى المؤمنين بما يضرهم من نصر الله وتأييدهم وإهلاك عدوهم واستخلافهم في الأرض هنا قولهم ومتجهة إلى بيت جهة القبلة بيت المقدس بين قوسين هذا فيه نظر الصواب أن قبلة موسى وعيسى وقبلة الأنبياء كلهم هو الكعبة وأن هذا تغيير وتحريف لهذا جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أي واد هذا قالوا وادي هرشة قال كأني بموسى بن عمران حاجا هذا البيت إذن وين حج موسى حج الكعبة وهكذا مر بواد قالوا أي واد هذا قالوا وادي كذا وكذا قال كأني بيونس بن متى حاجا هذا البيت إذن الأنبياء كلهم قبلتهم الكعبة. نعم. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. وقال موسى عليه السلام ربنا إنك أعطيت فرعون وإسرافا لقومه من زخرف الدنيا وبهائجها زينة وأعطيتهم أموالا في هذه الحياة الدنيا فلم يشكروك على ما أعطيتهم بل استعانوا بها على الإضلال عن سبيلك ربنا امحو أموالهم وامحقها واجعل قلوبهم قاسية فلا يؤمنوا إلا حين يشاهدون العذاب الموجع حين لا ينفعهم إيمانهم. من فوائد الآيات الثقة بالله وبنصره والتوكل عليه ينبغي أن تكون من صفات المؤمن القوي. الثقة بالله وبنصره والتوكل عليه ينبغي أن تكون من صفات المؤمن القوي. بيان أهمية الدعاء وأنه من صفات المتوكلين. تأكيد أهمية الصلاة والوجوب وإقامتها في كل الرسالات السماوية وفي كل الأحوال. مشروعية الدعاء على الظالم. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. قال الله قد أجبت دعاءكما يا موسى وهارون على فرعون وأشراف قومه فاثبتا على دينكما ولا تنحرفا عنه إلا إلى اتباع سبيل الجهال الذين لا يعلمون طريق الحق. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. ويسرنا لبني إسرائيل عبور البحر بعد فلقه حتى جاوزوه سالمين فلحقهم فرعون وجنوده ظلما واعتداءً حتى إذا انطبق عليهم البحر وناله الغرق ويئس من النجاة قال آمنت أنه لا معبود بحق إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المنقادين لله بالطاعة. ولما كانت معاينة الموت مانعة من قبول التوبة قال الله تعالى الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. أتؤمن الآن بعد اليأس من الحياة وقد عصيت الله يا فرعون قبل نزول العذاب بالكفر به والصد عن سبيله وكنت من المفسدين بسبب إضلالك في نفسك وإضلالك لغيرك. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. فاليوم نخرجك يا فرعون من البحر ونجعلك على مرتفع من الأرض ليعتبر بك من يأتي بعدك وإن كثيرا من الناس عن حججنا ودلائل قدرتنا لغافلون لا يتفكرون فيها. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ولقد أنزلنا بني إسرائيل منزلا محمودا ومكانا مرضيا في بلاد الشام المباركة ورزقناهم من الحياة الطيب فما اختلفوا في أمر دينهم حتى جاءهم القرآن مصدقا لما قرأوه في التوراة من نعت محمد صلى الله عليه وسلم فلما أنكروا ذلك سلبت أوطانهم. إن ربك أيها الرسول يحكم بينهم يوم القيامة بما كانوا فيه يختلفون فيجازي المحق والمبطل منهم بما يستحقه كل منهما. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. فإن كنت أيها الرسول في ارتياب وحيرة من حقيقة ما أنزلنا إليك من القرآن فاسأل من آمن من اليهود الذين يقرؤون التوراة والنصارى الذين يقرؤون الإنجيل فسيخبرونك بأن الذي أنزل عليك حق بما يجدون من نعته في كتابيهما لقد جاءك الحق الذي لا مريت فيه من ربك فلا تكونن من الشاكين. ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. ولا تكونن من الذين كذبوا بفجر الله وغراهيه فتكون بذلك من الخاسرين الذين خسروا أنفسهم بإرادية موارد الهلاك بسبب كفرهم. وكل هذا التحذير لبيان قوة الشك والتكذيب وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم عن أن يصدر منه شيء من هذا. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون. إن الذين ثبت عليهم قضاء الله بأنهم يموتون على الكفر إصرارهم عليه لا يؤمنون أبدا ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. ولو أتتهم كل آية شرعية أو كونية حتى يشاهدوا العذاب الموجع فيؤمنوا حين لا ينفعهم الإيمان. من فوائد الآيات وجوب الثبات على الدين وعدم اتباع سبيل المجرمين. لا تقبل توبة من حشرجت روحه أو عاين الموت. أن اليهود والنصارى كانوا يعلمون صفات النبي صلى الله عليه وسلم لكن الكبر والعناد هو ما منعهم من الإيمان. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. لم يحدث أن آمنت قرية من القرى التي أرسلنا إليها رسلنا إيمانا معتدا به قبل معاينة العذاب فينفعها إيمانها لمجيئه قبل معاينته إلا قوم يونس حين آمنوا إيمانا صادقا لرفعنا عنهم عذاب الذل والهوان في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى وقت انقضاء آجالهم. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. ولو شاء ربك أيها الرسول إيمان جميع من في الأرض لآمنوا لكنه لم يشأ ذلك لحكمة، فهو يضل من يشاء بعزله ويهدي من يشاء بفضله، فليس باستطاعتك إكراه الناس على أن يكونوا مؤمنين، فتوفيقهم للإيمان بيد الله وحده. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. وما ينبغي لنفس أن تؤمن من تلقاء نفسها إلا يأذن الله، فلا يقع إيمان إلا بمشيئته، فلا تزل نفسك حسرات عليهم، ويجعل الله العذاب والخزي على الذين لا يدركون عنه حججه وأوامره ونواهيه. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. قل أيها الرسول للمشركين الذين يسألونك الآيات، تأملوا ماذا في السماوات والأرض من الآيات الدالة على وحدانية الله وقدرته، وما ينفع إنزال الآيات والحجج والرسل في قوم ليس لهم استعداد أن يؤمنوا لإصرارهم على الكفر. فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم؟ قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. فهل ينتظر هؤلاء المكذبون إلا مثل الوقائع التي وقعها الله على الأمم المكذبة السابقة؟ قل أيها الرسول لهم انتظروا عذاب الله، إني معكم من المنتظرين لوعد ربي. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. ثم ننزل بهم العقاب وننجي رسلنا وننجي الذين آمنوا معهم فلا يصيبهم ما أصاب قومهم، كما أنزلنا أولئك الرسل والمؤمنين معهم ننجي رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه إن جاء حقا ثابتا علينا. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين. قل أيها الرسول يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني الذي أدعوكم إليه وهو دين التوحيد فأنا على يقين من فساد دينكم فلا أتبعه، فلا أعبد الذين تعبدونهم من دون الله ولكني أعبد الله الذي يميتكم وأمرني أن أكون من المؤمنين المخلصين له الدين. وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. وأمرني كذلك أن أستقيم على الدين الحق وأثبت عليه مائلا عن كل الأديان إليه، ونهاني أن أكون من المشركين به. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. ولا تدع أيها الرسول من دون الله من الأوثان والأصنام وغيرها ما لا يملك نفعا فينفعك ولا ضرا فيضرك، فإن عبدتها فإنك إذا من الظالمين المعتدين على حق الله وحق أنفسهم. من فوائد الآيات الإيمان هو السبب في رفعة صاحبه إلى الدرجات العلى والتمتع في الحياة الدنيا. ليس في مقدور أحد حمل أحد على الإيمان، لأن هذا عائد لمشيئة الله وحده. لا تنفع الآيات والنذر من أصر على الكفر وداوم عليه. وجوب الاستقامة على الدين الحق والبعد كل البعد عن الشرك والأديان الباطلة. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. ويصفك الله أيها الرسول ببلاء وصرفت صرفه عنك فلا صالح له إلا هو سبحانه، ويردك برخاء فلا أحد يمنع فضله، يصيب بفضله من يشاء من عباده فلا مكره له، وهو الغفور لمن تاب من عباده الرحيم بهم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. قل أيها الرسول يا أيها الناس قد جاءكم القرآن منزلا من ربكم فمن اهتدى وآمن به فنفع ذلك عائد إليه، إن الله غني عن طاعة عباده ومن ضل فإن أثر ضلاله عليه وحده، فالله لا تضره معصية عباده، ولست عليكم بحفيظ أحفظ أعمالكم وأحاسبكم عليها، واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. واتبع أيها الرسول ما يوحيه إليك ربك واعمل به، واصبر على إيذاء من خالفك من قومك وعلى تبليغ ما أمرت بتبليغه، واستمر على ذلك حتى يحكم الله فيهم بحكمه بنصرك عليهم في الدنيا وبعذابهم في الآخرة إن ماتوا على كفرهم. سورة هود مكية. من مقاصد السورة تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بقصص الأنبياء السابقين وتشديد الوعيد للمكذبين. التفسير: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ألف لام را، تقدم الكلام على نظائرها في سورة البقرة. القرآن كتاب أتقنت آياته نظم ومعنى فلا ترى فيها خللا ولا نقصا، ثم بينت بذكر الحلال والحرام والأمر والنهي والوعد والوعيد والقصص وغير ذلك من عند حكيم في تدبيره وتشريعه خبير بأحوال عباده وبما يصلحهم. ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. مضمون هذه الآيات المنزلة على محمد صلى الله عليه وسلم نهي العباد أن يعبدوا مع الله غيره. إنني أيها الناس مخوف لكم من عذاب الله إن كفرتم به وعصيتموه، وبشركم بثوابه إن آمنتم به وعملتم بشرعه. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله، وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. وطلبوا أيها الناس مغفرة ذنوبكم ربكم وارجعوا إليه بالندم على ما فرطتم في جنبه، يمتعكم في حياتكم الدنيا متاعا حسنا إلى وقت انقضاء أجالكم المحددة، ويعطي كل من له فضل في الطاعة والعمل جزاء فضله كاملا غير منقوص. وإن تعرضوا عن الإيمان بما جئت به من ربي فإني أخاف عليكم عذاب يوم شديد الأهوال وهو يوم القيامة. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. إلى الله وحده رجوعكم أيها الناس يوم القيامة، وهو سبحانه على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء فلا يعجزه إحياؤكم وحسابكم بعد موتكم وبعدكم. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. ألا إن هؤلاء المشركين يثنون صدورهم ليكتموا ما فيها من شك عن الله جهلا منهم به، ألا حين يغطون رؤوسهم بثيابهم يعلم الله ما يكتمون وما يظهرون إنه عليم بما تخفيه الصدور. من فوائد الآيات إن الخير والشر والنفع والضر بيد الله دون ما سواه. وجوب اتباع الكتاب والسنة والصبر على الأذى وانتظار الفرج من الله. آيات القرآن محكمة لا يوجد فيها خلل ولا باطل، وقد فصلت الأحكام فيها تفصيلا تاما. وجوب المسارعة إلى التوبة والندم على الذنوب لنيل المطلوب والنجاة من المرهوب. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وما من مخلوق يدب على وجه الأرض مهما كان إلا تكفل الله برزقه تفضلا منه، ويعلم سبحانه موضع استقراره في الأرض ويعلم موضع موته الذي يموت فيه، فكل من الدواب ورزقها ومواضع استقرارها ومواضع موتها في كتاب واضح هو اللوح المحفوظ. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وإن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وهو سبحانه الذي خلق السماوات والأرض على عظامهما وخلق ما فيهما في ستة أيام، وكان عرشه قبل خلقهما على الماء، ليخبركم أيها الناس وأيكم أحسن عملا بما يرضي الله وأيكم أسوأ عملا بما يسخطه، فيجازي كل مما يستحقه. ولئن قلت أيها الرسول إنكم أيها الناس مبعوثون بعد موتكم لتحاسبوا ليقولن الذين كفروا بالله وأنكروا البعث ما هذا القرآن الذي تتلوه إلا سحر واضح فهو باطل واضح البطلان. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه، ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولئن أخرنا عن المشركين ما يستحقون من العذاب في الحياة الدنيا إلى مدة أيام معدودة ليقولن مستعجلين له مستهزئين أي شيء يحبس عنا العذاب. ألا إن العذاب الذي يستحقونه له أمد عند الله، ويوم يأتيهم لن يجدوا صالحا يصرفه عنهم بل يقع عليهم، وأحاط بهم العذاب الذي كانوا يستعجلونه استهزاء وسخرية. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أعطينا الإنسان منا نعمة كنعمة الصحة والغنى ثم سلبنا منه تلك النعمة إنه لكثير يأتي من رحمة الله عظيم الكفران بنعمه ينساها إذا تابها الله منه. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهبت السيئات عني إنه لفرح فخور. ولئن أذقناه ساعة في الرزق وصحة بعد فقر ومرض أصابه ليقولن ذهب السوء عني وزال الضر، ولم نشكر الله على ذلك إنه لكثير الفرح بطرا وكثير التطاول على الناس والتباهي بما أنعم الله عليه. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا على المكاره والطاعات وعلى المعاصي وعملوا الأعمال الصالحة فلهم حال آخر حيث لا يصيبهم يأس ولا كفر بنعم الله ولا تطاول على الناس. أولئك المتصفون بهذه الصفات لهم مغفرة من ربهم لذنوبهم ولهم جزاء كبير في الآخرة. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق ضاقتم به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. فلعلك أيها الرسول لما واجهته من كفر وعنادهم واقتراحهم للآيات تارك تبليغ بعض ما أمرك الله بتبليغه مما يشق عليهم العمل به وضائق صدرك بتبليغه لئلا يقولوا هل لا أنزل عليه كنز يغنيه أو جاء معه ملك يصدقه، فلا تترك بعض ما يوحى إليك من أجل ذلك، فما أنت إلا نذير تبلغ ما أمرك الله بتبليغه وليس عليك الإتيان بما يقترحونه من الآيات والله على كل شيء حفيظ. من فوائد الآيات سعة علم الله تعالى وتكفله بأرزاق مخلوقاته من إنسان وحيوان وغيرهما، بيان علة الخلق وهي اختبار العباد بامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه، لا ينبغي الاغترار بإمهال الله تعالى لأهل معصيته فإنه قد يأخذهم فجأة وهم لا يشعرون، بيان حال الإنسان في حالة السعة والشدة ومدح موقف المؤمن المتمثل في الصبر والشكر. أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. بل أيقول المشركون اختلق محمد للقرآن وليس وحيا من الله، قل أيها الرسول متحدا إياهم فأتوا بعشر سور مثل هذا القرآن مختلقات لا تلتزمون فيها بصدق مثل القرآن الذي زعمتم أنه مختلق وادعوا ما استطعتم دعاءه لتستعينوا به على ذلك إن كنتم صادقين في دعوى أن القرآن مختلف، فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. فإن لم يأتوا بما طلبتم منهم لعدم قدرتهم عليه فاعلموا أيها المؤمنون علم يقين أن القرآن إنما أنزله الله بعلمه على رسوله وليس مختلقا، واعلموا أن لا معبود بحق إلا الله، فهل أنتم منقادون له بعد هذه الحجج القاطعة. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. من كان يريد بعمله الحياة الدنيا ومتعها الفانية ولا يريد به الآخرة نعطيهم ثواب أعمالهم في الدنيا صحة وأمنا وسعة بالرزق لا ينقصون من ثواب عملهم شيئا، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. أولئك المتصفون بهذا القصد الذميم ليس لهم يوم القيامة ثواب إلا النار يدخلونها، وذهب عنهم ثواب أعمالهم وأعمالهم باطلة لأنها لم يسبقها إيمان ولا قصد صحيح فلم يريدوا بها وجه الله والدار الآخرة. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. لا يستوي النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي معه برهان من ربه تعالى ويتبعه شاهد من ربه وهو جبريل ويشهد له من قبله على نبوته التوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام قدوة للناس ورحمتهم أي ولرحمتهم. نعم. قدوة الناس ورحمتهم أنزلت على موسى قدوة الناس ماشي. ويشهد له من قبل على نبوته التوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام قدوة الناس ورحمتهم. لا يستوي هو ومن آمن معه مع أولئك الكافرين المتخبطين في الضلال أولئك يؤمنون بالقرآن ومحمد صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه، ومن يكفر به من أصحاب الملل فالنار موعده يوم القيامة فلا تكن أيها الرسول في ارتياب من القرآن ومن موعدهم، فهو الحق الذي لا شك فيه ولكن أكثر الناس لا يؤمنون مع تضافر الأدلة الواضحة والبراهين الجلية. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. ولا أحد أظلم ممن اختلق على الله كذبا بنسبة الشريك أو الولد إليه، أولئك الذين يختلقون الكذب على الله يعرضون على ربهم يوم القيامة ليسألهم عن أعمالهم ويقول الشهود عليهم من الملائكة والمرسلين هؤلاء هم الذين كذبوا على الله بما نسبوه إليه من الشريك ومن الولد ألا طرد الله من رحمته الظالمين لأنفسهم بالكذب على الله. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. الذين يمنعون الناس عن سبيل الله المستقيم ويطلبون لسبيله الاعوجاج على الاستقامة حتى لا يسلكها أحد هم يكفرون بالبعث بعد الموت ويجحدونه. من فوائد الآيات تحدي الله تعالى للمشركين بالإتيان بعشر سور من مثل القرآن وبيان عجزهم عن الإتيان بذلك. إذا أعطي الكافر مبتغاه من الدنيا فليس له في الآخرة إلا النار. عظم ظلم من يسترع الله الكذب وعظم عقابه يوم القيامة. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. أولئك المتصفون بتلك الصفات لم يكونوا قادرين على الهرب في الأرض من عذاب الله إذا نزل بهم، وليس لهم خلفاء ونصراء من دون الله يدفعون عقاب الله عنهم. يزاد عليهم العذاب يوم القيامة بسبب صرفهم أنفسهم وصرفهم غيرهم عن سبيل الله. ما كانوا في الدنيا يستطيعون سماع الحق والهدى سماع قبول، وما كانوا يبصرون آيات الله بالكون إبصارا يفيدهم لإعراضهم الشديد عن الحق. أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. أولئك المتصفون بتلك الصفات هم الذين خسروا أنفسهم بإرادها موارد الهلاك باتخاذ الشركاء مع الله، وذهب عنهم ما كانوا يخترقونه من الشركاء والشفعاء. لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. حقا إنهم يوم القيامة هم الأخسرون في الصفقة، حيث استبدلوا الكفر بالإيمان والدنيا بالآخرة والعذاب بالرحمة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا بالله ورسله وعملوا الأعمال الصالحات وخضعوا وخشعوا لله أولئك هم أصحاب الجنة هم فيها ماكثون أبدا. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. مثل فريقين الكفار والمؤمنين مثل الأعمى الذي لا يبصر والأصم الذي لا يسمع، وهذا مثل فريق الكفار الذين لا يسمعون الحق سماع قبول ولا يبصرونه إبصارا ينفعهم، ومثل السميع البصير وهذا مثل فريق المؤمنين الذي يجمع بين السمع والإبصار. هل يستوي هذان الفريقان حالا وحالا وصفة؟ لا يستويان. أفلا تعتبرون بعدم استوائهما؟ ولما ظهر ما ظهر من إعراض المشركين عن الإيمان سل الله نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه ليس هو أول من كذب، وذلك بذكر قصص الأنبياء، فقال سبحانه ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين. ولقد بعثنا نوح عليه السلام ورسولا إلى قومه فقال لهم يا قوم إني نذير لكم من عذاب الله مبين لكم ما أرسلت به إليكم ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. وأدعوكم إلى عبادة الله وحده فلا تعبدوا إلا إياه إني أخاف عليكم عذاب يوم مؤلم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. قال الأشراف والرؤساء الذين كفروا من قومه لن نستجيب لدعوتك لأنه لا مزية لك علينا، فأنت بشر مثلنا، ولأننا لا نراك اتبعك إلا أسافلنا فيما ظهر لنا من رأينا، ولأنه ليس لكم زيادة في الشرف والمال وجاه تؤهلكم لأن نتبعكم بل نظنكم كاذبين فيما تدعونه. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. قال لهم نوح يا قوم أخبروني إن كنت على برهان من ربي يشهد لصدقي ويوجب عليكم تصديقي وأعطاني رحمة من عنده وهي النبوة والرسالة وأخفيت عليكم لجهلكم بها أنجبركم على الإيمان بها وندخله في قلوبكم كرها؟ لا نقدر على ذلك، فالذي يوفق للإيمان هو الله. من فوائد الآيات الكافر لا ينتفع بسمعه وبصره انتفاعا يقود للإيمان، فهما كالمنتفيين عنه بخلاف المؤمن. سنة الله في أتباع الرسل أنهم الفقراء والضعفاء لخلوهم من الكبر، وخصومهم الأشراف والرؤساء. تكبر الأشراف والرؤساء واحتقارهم لمن دونهم تكبر الأشراف والرؤساء واحتقارهم لمن دونهم في غالب الأحيان، لأنهم يظنون أن هذه الميزات التي عندهم هي شرف، ولا ينتبهون أن هذه الميزات ليست شرف، هي ترف وعليها مسؤوليات وعليها تبعات عظيمة. الشرف في العبادة والطاعة في المنزل في الدين. نعم. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. ويا قوم لا أطلب منكم على تبليغ رسالة مالا فما ثوابي إلا على الله ولست بمبعد عن مجلس الفقراء من المؤمنين الذين طلبتم طردهم إنهم ملاقو ربهم يوم القيامة وهو مجازيهم على إيمانهم ولكني أراكم قوما لا تفهمون حقيقة هذه الدعوة حين تطلبون طرد الضعفاء من المؤمنين. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. ويا قوم من يدفع عني عذاب الله إن طردت هؤلاء المؤمنين ظلما بغير ذنب أفلا تتذكرون وتسعون إلى ما هو أصلح لكم وأنفع. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين ولا أقول لكم يا قومي عندي خزائن الله التي فيها رزقه أنفقها عليكم إن آمنتم ولا أقول لكم إني أعلم الغيب ولا أقول لكم إني من الملائكة بل أنا بشر مثلكم ولا أقول عن الفقراء الذين تحتقرهم أعينكم وتستصغرهم لن يعطيهم الله توفيقا ولا هداية الله أعلم بنياتهم وأحوالهم إني إن ادعيت ذلك لمن الظالمين الذين يستحقون عذاب الله قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قالوا تعنتنا وتكبرا يا نوح قد خاصمتنا وناظرتنا فأكثرت مخاصمتنا ومناظرتنا فأتنا بما تعدنا به من عذاب إن كنت من الصادقين فيما تدعيه قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين قال لهم نوح ألا آتيكم بالعذاب إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بقادرين على الإفلاس من عذاب الله إن أراد بكم عذابا ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون ولا ينفعكم نصحي وتذكيري لكم إن كان الله يريد أن يضلكم عن الصراط المستقيم ويهديكم عن الهداية بسبب عنادكم هو ربكم فهو الذي يملك أمركم فيضلكم إن شاء وإليه وحده ترجعون يوم القيامة فيجازيكم على أعمالكم أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون وسبب كفر قوم يوحي أنه يزعمون أنه اختلق على الله هذا الدين الذي جاء به قل لهم أيها الرسول إن اخترقته فعلي وحدي عقاب إثمي ولا أتحمل من إثم تجريبكم شيئا فأنا بريء منه وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون وأوحى الله إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك يا نوح إلا من قد آمن من قبل فلا تحزن يا نوح بسبب ما كانوا يفعلونه من التكذيب والاستهزاء خلال تلك المدة الطويلة واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون واصنع السفينة بمرأة منا محفوظا منا وبوحينا بتعليمك كيف تصنعها ولا تخاطبني طالبا إمهال الذين ظلموا أنفسهم بالكفر إنهم مغرقون لا محالة للطوفان عقابا لهم على إصرارهم على الكفر من فوائد الآيات عفة الداعية إلى الله وأنه يرجو منه الثواب وحده حرمة قدر فقراء المؤمنين ووجوب إكرامهم واحترامهم استئثار الله تعالى وحده بعلم الغيب مشروعية جدال الكفار ومناظرتهم واصنع الفلك بأعيننا في إثبات صفة العين لله جل وعلا والجهال الذين لم يفهموا يقولون كيف تكون الفلك في عين الله من أين فهمت كلمة فيه هذا في عينك أنت اللي فهمته أما الآية واصنع الفلك بأعيننا ولذلك العرب تقول أنت في عيني ولا يعني أنك دخلت داخل الجفن صح ولا لا لما يجيك الضيف تقول أنتم في عيوننا هي واضح لكن الأعمى ما يقول للناس أنتم في عيني إنه ما عنده عين من الذي يقول للناس أنتم في عيوننا البصير نعم ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فامتثل نوح أمر ربه وطبق يصنع السفينة وكلما مر عليه كبراء قومه وسادته مستهزأوا به بما يقوم به من صنع السفينة وليس في أرضه ماء ولا أنهار فلما تكرر استهزاء به قال إن تستهزئوا أيها الملأ منا اليوم عندما نصنع السفينة فإنا نستهزئ بكم لجهلكم بما يصير إليه أمركم من الغرق فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم فسوف تعلمون من يأتيه عذاب في الدنيا يذله ويهينه وينزل عليه يوم القيامة عقاب دائم لا ينقطع حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وأنهى نوح عليه السلام صنع السفينة التي أمره الله بصنعها حتى إذا جاء أمرنا بإهلاكهم وفار الماء من التنور الذي كانوا يخبزون فيه إعلام بدء الطوفان قلنا لنوح عليه السلام احمل في السفينة من كل صنف من الحيوان فوق الأرض زوجين ذكر وأنثى واحمل أهلك إلا من سبق الحكم بأنه مغرق لأنه لكونه لم يؤمن واحمل من آمن معك من قومك وما آمن معه من قومه إلا عدد قليل على طول المدة التي مكث فيها يدعوهم إلى الإيمان بالله يقولون قليل يعني أقل من عشرة سبحان الله، الذين أسلموا أقل من 10 طيلة 950 سنة. نعم. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وقال لوط لمن آمن من أهله وقومه اركبوا في السفينة بسم الله يكون جري السفينة وباسمه يكون رسوها إن ربي غفور لذنوب من تاب من عباده رحيم بهم من رحمته بالمؤمنين أن ننجاهم من الهلاك. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. والسفينة تسير بمن فيها من الناس وغيرهم في موج عظيم مثل الجبال. وبعاطفة الأبوة نادى نوح عليه السلام ابنه الكافر وكان منفردا عن أبيه وقومه في مكان يا بني اركب معنا في السفينة لتنجو من الغرق ولا تكن مع الكافرين فيصيبك ما أصابهم من الهلاك بالغرق. قال تآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. قال ابن نوح لنوح سألجأ إلى جبل مرتفع يمنعني من وصول الماء إليه. قال نوح لابنه لا مانع اليوم من عذاب الله بغرق الطوفان إلا الله الراحم برحمته من يشاء سبحانه فإنه يمنعه من الغرق. وفرق الموج بين نوح وابنه الكافر فكان ابنه من المغرقين بالطوفان لكفره. يعني هذه الآية فيها دلالة أن تقديم العقل على النقل مضر، لأن ابن نوح قال سآوي إلى جبل، هذا العقل يقول الجبل يعصمك من الطوفان، لكن النقل الموحى إلى نوح أن كلها الأرض سيغرقون. نعم. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. وقال الله للأرض بعد نهاية الطوفان يا أرض اشربي ما عليك من ماء الطوفان. وقال للسماء يا سماء امسكي ولا ترسلي المطر. ونقص الماء حتى جفت الأرض وأهلك الله الكافرين. ووقفت السفينة على جبل الجودي وقيل بعدا وهلاكا للقوم المتجاوزين لحدود الله بالكفر. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. ونادى نوح عليه السلام ربه مستغيثا به فقال يا رب إن ابني من أهل الذين وعدتني بإنجائهم وإن وعدك هو الصدق الذي لا خلف فيه وأنت أعدل الحاكمين وأعلمهم. من فوائد الآيات بيان عادة المشركين في الاستهزاء والسخرية بالأنبياء وأتباعهم، بيان سنة الله في الناس وهي أن أكثرهم لا يؤمنون، لا ملجأ من الله إلا إليه ولا عاصم من أمره إلا هو سبحانه. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال الله لنوح يا نوح إن ابنك الذي سألتني إنجاه ليس من أهلك الذين وعدتك بإنجائهم لأنه كافر، إن سؤالك يا نوح عمل غير مناسب منك ولا يصلح لمن هو في مقامك فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أحذرك أن تكون من الجاهلين فتسألني ما يخالف علمي وحكمتي. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قال نوح عليه السلام رب إني أتجه وأعتصم بك من أن أسألك ما لا علم لي به وإن لم تغفر لي ذنبي وترحمني برحمتك أكن من الخاسرين الذين خسروا حظوظهم في الآخرة. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. قال الله لنوح عليه السلام يا نوح انزل من السفينة على الأرض بسلامة وأمن وبنعم من الله كثيرة عليك وعلى ذرية ولا ذرية من كانوا معك في السفينة من المؤمنين يأتون من بعدك وثمة أمم أخرى من ذريتهم تأترون سنوتعهم في هذه الحياة الدنيا ونعطيهم ما يعيشون به ثم ينالهم منا في الآخرة عذاب موجع. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا تصبر إن العاقبة للمتقين. قصة نوح هذه من أخبار الغيب ما كنت أيها الرسول تعلمها أنت وما كان قومك يعلمونها من قبل هذا الوحي الذي أوحيناه إليك فاصبر على أذى قومك وتكذيبهم كما صبر نوح عليه السلام إن النصر والغلبة للذين يمتثلون أوامر الله ويجتنبون نواهيه. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. وأرسلنا إلى عاد أخاهم هود عليه السلام وقال لهم يا قوم اعبدوا الله وحده ولا تشركوا معه أحدا ليس لكم معبود بحق غيره سبحانه ولستم في دعواكم أن له شريكا إلا كاذبين. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أدري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. يا قوم لا أطلب منكم ثوابا على ما أبلغكم من ربي وأدعوكم إليه ليس ثوابي إلا على الله الذي خلقني أفلا تعقلون ذلك وتستسلمون لما أدعوكم إليه. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. ويا قوم اطلبوا المغفرة من الله ثم توبوا إليه من ذنوبكم وأكبرها الشرك يزيدكم على ذلك بإنزال المطر الكثير ويزيدكم عزا إلى عزكم بإكثار الذرية والأموال. ولا تعرضوا عما أدعوكم إليه فتكونوا من المجرمين بإعراضكم عن دعوتي وكفركم بالله وتكذيبكم بما جئت به. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. قال قومه يا هود ما جئتنا بحجة جرية تجعلنا نؤمن بك ولسنا بتاركي عبادة آلهتنا من أجل قولك الخالي من حجة ولسنا بمؤمنين لك فيما تدعيه من أنك رسول. من فوائد الآيات لا يملك الأنبياء الشفاعة لمن كفر بالله حتى لو كانوا آباء أبناءهم. عفة الداعية وتنزهه عما في أيدي الناس أقرب للقبول منه. فضل الاستغفار والتوبة وأنهما سبب إنزال المطر وزيادة الذرية والأموال. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. ما نقول إلا أنه أصابك بعض آلهتنا بجنون لما كنت تنهانا عن عبادتهم. قال هود إني أشهد الله واشهدوا أنني بريء قال هود إني أشهد الله واشهد أنتم أني بريء من عبادة آلهتكم التي تعبدونها من دون الله فاذكروا بي أنتم آلهتكم التي تزعمون أنها أصابتني بجنون ثم لا تمهلوني. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. إني توكلت على الله وحده واعتمدت عليه في أمري فهو ربي وربكم ما من شيء يدب على وجه الأرض إلا وهو خاضع لله تحت ملكه وسلطانه صرفه كيف يشاء إن ربي على الحق والعدل فلن يسلطكم علي لأني على الحق وأنتم على الباطل فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ. فإن تعرضوا وتدبروا عما جئت به فما علي إلا إبلاغكم وقد أبلغتكم كل ما أرسلني الله به وأمرني بإبلاغه وقد قامت عليكم حجته وسيهلككم ربي ويأتي بقوم غيركم يخلفونكم ولا تضرون الله ضررا كبيرا ولا صغيرا بتكذيبكم وإعراضكم لأنه غني عن عباده وإن ربي على كل شيء بصير فهو الذي يحفظني من السوء الذي تكيدونني به. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. ولما جاء أمرنا بإهلاكهم سلمنا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا نالتهم وسلمناهم عذاب شديد عذبنا به قومه الكافرين. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. وتلك عاد كفروا بآيات الله ربهم وعصوا رسلهم هودا وأطاعوا أمر كل متكبر على الحق طاغ لا يقبله ولا يذعن له. وأسجعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. ولحقهم في هذه الحياة الدنيا الخزي والطرد من رحمة الله وذلك يوم القيامة هم مبعدون من رحمة الله وذلك بسبب كفرهم بالله تعالى ألا فأبعدهم الله من كل خير وقربهم من كل شر. أحسنت بارك الله فيك. نكتفي بهذا القدر. نسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع وأن يجعلنا من المتدارسين في كتابه والعاملين به. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.